الأصحاح 21. وحدث بعد هذه الأمور أنه كان لنبوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر آخاب ملك السامرة. فكلم آخاب نابوت قائلا: أعطني كرمك فيكون لي بستان بقول، لأنه قريب بجانب بيتي، فأعطيك عوضه كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيتك ثمنه فضة. فقال نابوت لأخاب: حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما من أجل الكلام الذي كلمه به نابوت اليزرعيلي قائلا: لا أعطيك ميراث آبائي. واضطجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا. فدخلت إليه إيزابل امرأته وقالت له: لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا؟ فقال لها: لأني كلمت نابوت اليزرعيلي وقلت له: أعطني كرمك بفضة، وإذا شئت أعطيتك كرما عوضه. فقال: لا أعطيك كرمي. فقالت له إيزابل: أأنت الآن تحكم على إسرائيل؟ قم كل خبزا وليطب قلبك، أنا أعطيك كرم نابوت اليزرعيلي. ثم كتبت رسائل باسم أخاب وختمتها بخاتمه، وأرسلت الرسائل إلى الشيوخ والأشراف الذين في مدينته الساكنين مع نابوت، وكتبت في الرسائل تقول: نادوا بصوم، وأجلسوا نابوت في رأس الشعب، وأجلسوا رجلين من بني بلعال تجاهه ليشهدا قائلين: قد جدفت على الله وعلى الملك، ثم أخرجوه وارجموه فيموت. ففعل رجال مدينته الشيوخ والأشراف الساكنون في مدينته كما أرسلت إليهم إيزابل، كما هو مكتوب في الرسائل التي أرسلتها إليهم. فنادوا بصوم وأجلسوا نابوت في رأس الشعب، وأتى رجلان من بني بلعال وجلسا تجاهه، وشهد رجلا بلعال على نابوت أمام الشعب قائلين: قد جدف نابوت على الله وعلى الملك. فأخرجوه خارج المدينة ورجموه بحجارة فمات. وأرسلوا إلى إيزابل يقولون: قد رجم نابوت ومات. ولما سمعت إيزابل أن نابوت قد رجم ومات، قالت إيزابل لأخاب: قم رث كرم نابوت اليزرعيلي الذي أبى أن يعطيك إياه بفضة، لأن نابوت ليس حيا بل هو ميت. ولما سمع أخاب أن نابوت قد مات، قام أخاب لينزل إلى كرم نابوت اليزرعيلي ليرثه. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: قم انزل للقاء أخاب ملك إسرائيل الذي في السامرة، هو ذا هو في كرم نابوت الذي نزل إليه ليرثه، وكلمه قائلا: هكذا قال الرب: هل قتلت وورثت أيضا؟ ثم كلمه قائلا: هكذا قال الرب: في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. فقال أخاب لإيليا: هل وجدتني يا عدوي؟ فقال: قد وجدتك، لأنك قد بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب. ها أنا ذا أجلب عليك شرا وأبيد نسلك، وأقطع لأخاب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل، وأجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط وكبيت بعش بن أخية، لأجل الإغاظة التي أغثتني ولجعلك إسرائيل يخطئ. وتكلم الرب عن إيزابل أيضا قائلا: إن الكلاب تأكل إيزابل عند مدرسة يزرعيل. من مات لأخاب في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء. ولم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب، الذي أغوته إيزابل امرأته ورجس جدا بذهابه وراء الأصنام حسب كل ما فعل الأموريون الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. ولما سمع آخاب هذا الكلام شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: هل رأيت كيف اتضع آخاب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته.